أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس المكت لابن الصلاح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فإن حضرت في الصفحة كنا كنا إن شاء الله تعالى السلام والنوية والأخوال السهلة والبدل والبقر قول عرب رسول عبد عبد السلام عبد الصالح. كنت حضرت أخي درس ولا هنا يعني ولا سلام لك قول رقم كم؟ 12 ده هو مس ابن عبد السلام. ايوه. ونوال الاخبار الصحيحه التي تكون من الاخبار. لم ننتهي منها هذه. ممكن اخبركم قد عرف عبد السلام على ابن الصلاح هذا. وقد عرف عبد السلام على ابن الصلاح هذا. وذكر ان بعض المعتزله التي يرون ان الامه اذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته. وقال النووي خالف ابن الصلاح المحققون والاكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. وقال في شرح مسلم ما ينبغي باجماع الامه على العمل بما فيهما اجماعهم على انه مقطوع لانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كما قلت لكم الناس فيها على طرفين وسط، المقصود أحاديث الآحاد والإخوة أحاديث الآحاد. هل الآحاد تفيد العلم القطعي اليقيني؟ عند ابن حزم وطائفة أنها تفيد العلم القطعي اليقيني. معنى طيب عند الجماهير أنها تفيد غلبة الظن. عند المعتزلة لا يعمل به ولا تفيد علما ولا تفيد علما. معنى المتواتر بخصوص المتواتر يفيد العلم اليقين أو قطعا. معنى أحاديث الآحاد التي في الصحيحين فإنها تفيد العلم النظري اليقيني المبني على الله. هذا خلاصة المبحث في هذه المسألة. وقولنا ان احاديث الاحاد في الاصل انها تفيد غلبه الظن، فغلبه الظن تسمى علما، وليس معنى قولنا او كلامنا انها تفيد غلبه الظن ان معناه الشك، ليس هذا المقصود. فالشك شيء وغلبه الظن شيء اخر. على كل حال كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجب الأمر به، سواء كان في الأحكام أو في العقائد أو في العبادات أو في الرغائب والرقائب. فلا نتبع المعتزلة فيما ذهبوا إليه في كونهم قالوا إن أحاديث الآحاد لا يعمل بها في باب العقائد. قد مرت علينا هذه المسألة مرارا وتكرارا كما في شرح ابن سيوطي، كما في النسخة، كما في البعث مر علينا، وكما في فتح المريد كذلك مرت علينا مناقشة هذه المسألة، وقد أطال النفس فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة.

فهذه خارجة عن بحثنا. مسألة هل الآحاد تفيد علم القطع اليقين أو تفيد غالب الظن؟ كما قلت لكم خارج عنها مسألة الحروف المنتقلة للصحة. نعم ماشي عند اللي يقول لي أنا متواجد بين يوم الضرورة وترك الأمة بكل يوم ماشي نحن قلنا يعني نظرة الآن برضه لو العلم النظري معناه إيه؟ كان بنى على مقدمات ونتائج. فكانت اليقين ما يحتاجش إلى نظر واستدلال. علم اليقين الأرض تحت هل تحتاج دليل؟ طب السماء فوق النار حارقة هل تحتاج دليل؟ علم يهجم عليك فلا تستطيع نفسك دفعه. ضروري معلوم بالضرورة، إما بضرورة الشرع وإما بضرورة الحس. مش تحس إن النار حارقة؟ جميل. إما بضرورة العرف إما بضرورة العرف. بالضرورة، الضرورة معناها هي التي لم تحتاج إلى استدلال. الآن أنت كيف عرفت أن ما في الصحيحين يعمل بهما وأنهم يفيد الصحة؟ أنهم يفيدان الصحة، كيف عرفت هذا؟ أول شيء قلنا المقدمة الأولى أنهما صح الكتب بعد كتاب الله، زائد مقدمة ثانية أن الأمة تلقت صحيح القبول، هذا يساوي النتيجة العلم النظري الذي يحتاج إلى استدلال ونظر. قدمت الدليل الأول زائد الدليل الثاني. إنما في العلم الضروري ما قد ما قلت فيه دليل زائد دليل زائد دليل زائد دليل. وضحت لك. العلم النظري هو الذي بالنظر والاستدلال. كيف تصل إلى أن الوضوء شرط لصحة الصلاة؟ كيف عرفت؟ بنظر واستدلال ولا كنت أنت كده عارف بنفسك زي ما عرفت أن الأرض تحتك والسماء فوقك؟ هل هذه مثل هذه؟ الثانية جاءت باستدلال ونظر، هو ده العلم النظري. لما تنظر بتبحث في المسألة بتتطلب الأدلة في المسألة تتلمس الأدلة في المسألة، هذا اسمه نظر. العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. المعروف في بدائع العقول أن الأرض أسفل منك وأن السماء أعلى منك وأن الواحد نصف الاثنين وأن الخمس نصف العشرة وأن النار حارقة وأن الثلج بارد، هذا لا يحتاج إلى استدلال. طب يا شيخ أنا في الإثبات المتواتر برضه في يعني يحتاج إلى نظر واستدلال، لكن أنا أدرك إن ده متواتر برضه يحتاج إلى نظر واستدلال. طب ليه ما نحطش مثلا إنك ده يعني ده يحتاج إلى نظر؟ الآن بارك الله فيك، النظر أنت الآن لو قيل لك الحديث هذا من كذب عليه متعمدا فليتبعه عدو من الله متواتر، انت بحثت الحديث انت ما بحثت شيء، خلاص تقر في نفسك فعلا صحة هذا الحديث ويقينا. قال النبي على الصلاة والسلام يقينا ايه؟ قال النبي انه روي عن عدد كبير من الصحابة، هتيجي بكره تشكك فيه وضعيف وانت تستطيع؟ قال لي بقى لأنه فات علم اليقين قطع القام عن الصلاة والسلام، فلا يمكن يأتي أحد يشكك. لكن العلم المبارك الله فيه النظري لابد فيه من مقدمات وبعدين تصل للنتيجة في الآخر. العلم الضروري يستوي فيه العام والخاص. العلم الضروري يستوي فيه العام والعام. حرمة الخبر ايش رأيك؟ العوام يعرفون حرمتها؟ الخواص يعرفون حرمتها؟ طب وين عمي ما راحش يستدل ولا حاجة؟ ولا بعد؟ طيب هل تستوي حرمة الخمر وحرمة الدخان في السجاير؟ هي السبب الأهم في الله أكبر. والأول لوش حرمة الخمر علم يقيني ما عاد شيء صح. ذكر الخمر فيها حكمة حد شو مستجاب ولا شيء خمر في الدنيا في الخمر يفسد. فالعلم الضروري يستوفي العام والخاص القاصي والدني العالم والجهل. لكن وجوب قراءة الفاتحة هل هذه يستوفي الناس كلهم؟ لماذا؟ عندك الدليل ممكن يصل إلى يعني الدليل ممكن يصل إلى نتيجة طبيعية ولا شيء يعني الدليل يعني ممكن الطلاق الغرب ولا وصلش إلى مرحلة مثلا هو ده كلام يعني والنظر الغرب في اليقين ولكن كان في أول الدرس ما بخلفش أنا علم النظر اللي معناه في الأخير يمضي إلى العلم اليقين ما فيش فيش أنا قلتها في البداية لأن تنبه منكم الحضارة في الأرض هل يمكن أن يكون علم يقين وعلم العلم مرتبط إلى الضرورة الشرعية أو النفسية أو الجغرافية أو العقلية؟ لا. مثال للضرورة العقلية. مثال للدرجة العقلية، حضرتك ضربت مثال في كل مثال. العقلية ضربت بخير. أنت الآن عايز تسافر. طيب السفر ده مادة يسقط عليه سفر. بنرجع لإيه؟ مقياس العقل مش مربوط له بخمسين كيلو او ستين او سبعين مثلا ضر الحاجة عقلية صلة الأرحام الآن لو قام واحد وضرب والديه عقوبة ولا لا عقوبة؟ منين تعرف؟ هل في نص؟ في نص؟ لا تضرب الوالدين في؟ ولا العقل والدين فعل العقل؟ طيب لو قام كده الإنسان بنجح في والديه بروم ولا عقل؟ من أنت بتمتلك؟ بالعقل ها؟ حقيقة عقلية أنا شايف قم هذا قبل الآن لو أن واحد اشتغل بالآخر عامل أجير وبعدين ما اعتمدش في الرزق طيب عرفا ده محمود ولا مذموم؟ الحقيقة العرفية الحقيقة العرفية انك بتمشي كده ولا بتمشي كده؟ في الشارع تمشي كده؟ ها؟ كده مسافر صح؟ طيب ده حقيقة عرفية حقيقة عرفية عند الناس يمشي على رجله وعلى على رؤوسه انت عجب انت؟ ايه انت خشيت كم في العرفية؟ وهتقول له في العرفية انت الان بتمشي كده في الشارع لو مشيت كده الناس يقول الله ومش كده ليه مخالف في العرف وظهرك تمشي كده ولكن انت في الصلاه لما تعتدل بالرجوع الصحيح انك تعمل كده بترجع للحقيقه العرفيه اللي انت عليها من اول ظهرك اعتاد الناس اعتاد كده اهو اما يجلسوا كده شوف جات على المتاعي اعتاد كده في الارض يعمل كده ما بيعملش كده صح لما مش دي حقيقه عرفيه اي اعتاد اذا جلس على المتاعي جاتا في اي مجلس ذاك من امر الصلاه يعمل كده ولا بيعمل كده علو ولا مشهد يعمل كده يعمل شكلة ولا حط على الأكبر اسمها حقيقة عرفية فالحقيقة العرفية معمول بها ما لم تخلف الآن صمت لها أنت معتاد بارك الله فيك أنت معتاد الآن في أمر الزواج لما تجتمع مع ولي الزوجة تحضر أقارب دول أقارب دول ولا ولا كده في الأعراق حقيقة عرفية الناس تعرف على هذا الشيء ففي حاجة اسمها ضرورة عرفية ضرورة عادية ضرورة حسية ضرورة عقلية ضرورة شرعية الآن واحد نصف اثنين الاثنين ضرورة إلى عقلية

العلماء يعني علماء الحديث كما ذكروا ابن تيمية تكلموا فيها ما تركوا حصل المتقدمين المتقدمون تكلموا فيها وإنما يكون كلام بارزا كما هو عند المتأخرين لأن المتأخرين أخذوا على نعم لا شك لا شك طب انت عندك المتواتر والاحاد واصله الصدق لكن لا مانع من الاستفاده بهم مش يعني مفيش في حكه في هذه المساله انت تاتي بهذه الابواب ولا تعمق بعلم الحديث تبحث عن في مانع تفضل قول العراقي من دعاه إلى أن ما أخرجه الشيطان مقطوع بصحته قد سبق إليه أبو الفضل بن طاهر وأبو نصر بن يوسف. أقول أراد الشيخ بذكر أخين رجلين كونهما من أهل الحديث وإلا فقد قدمنا من كلام جماعة من أئمة الأصول موافقة له على ذلك وهم فضل بن الصلاح. وسبق المظاهر إلى القول بذلك جماعة من المحدثين كأبي زكي الجوزقي وأبي عبد الله الحميدي بل نقله ابن تيمية كما تقدم عن أهل الحديث فاطمة. قول العراقي إنما استثناه من المظاهر هذا يقول لكم المسألة ليست كلامية قول ابن تيمية عزه إلى أهل الحديث فاطمة ليست مسألة كلامية وليست مسألة دخيلة وكم مسألة كم من مسألة أنت تظنها كلامية فلسفية وعندما تبحث فيها يظهر لك أنها مسألة أثرية صحابية سلفية. أضرب لكم مثلا مسألة مثلا المفاضلة بين صالح البشر والملائكة مفاضلة بين الصالحين من البشر والملائكة هل الملائكة أفضل أم صالح البشر؟ كان ابن تيمية في مرة من المرات يظن أعتقد أنها مسألة كلامية فضولية ما لهاش علاقة فلما بحث وصل إلى أنها مسألة أثرية سلفية صحابية وهذا نص عنه في المجموعة مثل هذه المسألة أقول تكلم فيها أصحاب الحديث فاطمة وقطع فيها وبدوا فيها فأتيك بعض الطلاب من هذا الآن يقول لك القائل هذه المسألة أشعر هذا نقطة النقطة الثانية أن هذه دخيلة على علوم الحديث الثالثة أنها من علم الكلام وأقرب إلى علم الأصول وما يؤمن ما الذي يمنع من ما الذي يمنع من مناقشة بها في علوم الحديث لا منع أصلا كنا ندخلوا فيه قد خضنا فيه من سلوى حصلت فيه معارك معارك معنى الكلمة نعم وتراجع لا لا فلان يقول مثلا لا مش عارف والله لا مش عارف يا إلهي حصل فيها كلام شيء أقول يا شيخ كمان أيوه ما ليس إن الفرق بين المقرار بينه وبينه أموره مشتبهات مش ممكن تبقى تفرق بينه وأموره مشتبهات يعني أقول لك بس إن المشتبهات دي الحلال والحرام في الأحكام خلص عشان نكمل قلت قول العراقي إنما استثناه من المواضع قد أجاب العلماء عنها ومع ذلك ليست يسيرة بل هي كثيرة جمعتها مع الجواب عنها في تصنيف أقول كأن مسودة هذا التصنيف ضاعت وقد قال بعدي عنها وسؤالي من الشيخ أن يخرجها لي فلم أظفر بها ثم حكى وقد قال بعدي عنها وسؤالي وسؤالي من الشيخ لا وقد طال بحثي عنها وقد طال بحثي عنها وسؤالي من الشيخ أن وسؤال يعني طال السؤال وكثر وقد طال بحثي عنها وسؤالي من الشيخ أن يخرجها لي فلم أظفر بها ثم حكى ولده أنه ضاع منها كراسان أولا فكان ذلك سبب إهمالها وعدم انتشارها قلت وينبغي الاعتناء بمقاصد المال عنها اشتملت عليها قلت وينبغي الاعتناء بمقاصد ما بعدها اشتملت عليه

الحديث الحسن النوع السابع يعني مجرد ينتهي بالنوع الموقوف النوع الثاني ينتهي النوع الثاني سبع كم السنة خلنا الموضوع Thank you.